قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر تجلو حزنا تذهب هما تصرف عنا كل الشر تشفي صدرا تغفر ذنبا تستفتح أبواب الخير تستفتح أبواب الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور، رسائل شعارها كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها أو منهجية ما راعيناها. وإحنا كنا بنتكلم عن موضوع الضيق، وكنا يعني توقفنا يعني عند موطنين في سورة النحل والنمل في رحلتنا في استعراض الآيات القرآنية التي تتحدث عن مسألة الضيق. وكنا ذكرنا أن من العلاجات المذكورة في هذا المقام أول شيء لا تكن في ضيق، وتكلمنا عنها في حلقة، ومن العلاجات أيضا لا تحزن عليهم، وتكلمنا عنها في حلقة. من العلاجات أيضا الحاضرة في هذا السياق، نحاول استعراض بقية العلاجات الحاضرة في هذا السياق. ربي سبحانه وبحمده يقول، يعني أذكر بهذا السياق الكريم، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. تمام. ومن قبلها يقول ربي سبحانه وبحمده، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. طبعا لا يفوتنا التنبيه لأن ده موطن إصلاحي، ومثل هذه المواطن الإصلاحية في الحقيقة يعني هي مش لازم يكون أبطلها الدعاء، يعني مش لازم يكون أبطلها الدعاء، مش لازم يكون أبطلها العلماء الشرعيين المتخصصين، لا، أبطلها أي إنسان بيسعى في سبيل إصلاح. يعني أي إنسان يسعى في سبيل إصلاح فهو بطل من أبطال هذه المسألة، وهو يعني شخص من الأشخاص اللي هيعانوا هذه المعاناة أو يكابدوا هذه المكابدة. فالشاهد أن هذا الأمر، مسألة أن الإنسان يكون عنده حكمة وموعظة حسنة وجادل بالتي هي أحسن، يعني مثل هذه الأشياء أو مثل هاتيك الأشياء، الإنسان مطالب بها في كل الأحوال، يعني ليس يعني لا يطالب بها فقط الداعية أو العالم الشرعي، لكن يطالب بها الكل، يعني الكل يطالب بها في في في كل الأوقات. مهم شاهد، يعني أتمنى أن مثل هذه المقامات لما إحنا نعرضها في الدروس أو المحاضرات أو حتى لما إحنا نقرأها في الكتب أو المقالات، أتمنى أن إحنا نبقى مستحضرين ومستوعبين لفكرة أنها مش خاصة بفئة دون فئة. يعني دي برضو مسألة مهمة، يعني دي مسألة مهمة جدا، أن إحنا كتير من الحاجات دي لما بنشوفها نقول لا دي مش بتاعتنا، ده بتاعت الدعاة، ده بتاعت المصلحين، ده بتاعت الناس اللي هم العلماء المتخصصين. في الحقيقة مش كده، يعني لأن أصلا ركن من أركان هذا الدين الإصلاح، يعني الإصلاح ده ركن من أركان الدين ده، يعني المسلم ده المفترض يبقى صالح مصلح، فهو أيوة المسلم الصالح ده إسلام ناقص ولا شك. يعني المسلم الصالح إسلام ناقص، زي ما المسلم المصلح ومش صالح إسلام ناقص، المسلم الصالح اللي مش مصلح إسلام ناقص، زي ما المسلم المصلح واللي مش صالح إسلام ناقص. تمام؟ فده نقص في إسلام الإنسان. فالمفروض أن كل مسلم بيبقى ليه دور إصلاحي، يكون ليه واجب إصلاحي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، ولو آية، بلغوا عني ولو آية. يعني وما فيش حد فينا تقريبا ما عندوش آية. حد يقول لك طب أنا ما عنديش آية. بعض المفسرين، بعض الشراح أصلا بيقولوا إن آية هنا معناها جملة، يعني ولو جملة واحدة، جملة واحدة، ما فيش حد ما عندوش جملة، مفيش حد ما عندوش كلمة من كلمة، جملة من جمل النبي صلى الله عليه وسلم، كلمة من كلمات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس من أحد ليس عنده ذلك. خلاص، دي نقطة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمره الله سبحانه بحمده أن يقول وأن يعلم في الناس في الكتاب العزيز، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فسبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أن يدعو إلى الله. وهذا ليس سبيل النبي صلى الله عليه وسلم فقط، إنما سبيل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلو إحنا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة، لابد أن يدرك الواحد منا أنه حتما ينبغي أن يكون له دور إصلاحي، يعني ينبغي أن يكون له دور إصلاحي فيما يستطيعه، طبعا مع مراعاة المصلحة والمفسدة والقدرة والعجز. عشان كده على بصيرة، تراعى المصلحة والمفسدة ويراعى القدرة والعجز. فالأمر على إيه؟ على بصيرة. تمام؟ على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالشاهد أن هذا الأمر يعني أمر منفكش عن المسلم، يعني أمر خاص بكل مسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا إذا إذا علمه أو سمعه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ألا لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه أو سمعه. وفي رواية ألا لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده. ألا لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده، كذا قال صلى الله عليه وسلم. يعني ده أصلا دي حاجة منتهية، يعني حاجة منتهية المفترض في فهم هذا الدين. إنما الاستعمار أراد نسخة أخرى، نسخة كما يقولون مقلمة الأظفار، نسخة مدجنة، نسخة يعني نسخة صلاح وليس فيها إصلاح، بل حتى نسخة طقوسية كمان مش عبودية. يعني أراد ذلك، هذه النسخة اللي تسميها كثيرا النسخة الاستعمارية من الإسلام. هو إنسان مشغول بس بيصلي ويصوم وتمام زي الفل وكده، وبيعمل بعض الحاجات، بس ما ليش دعوة خالص بهموم أمته دي، ولا بإصلاح أحوالها، ولا بإصلاح أحوال الناس من حواليه، ليس منشغلا بهذه القضية. هذه النسخة الاستعمارية من الإسلام في الحقيقة ليست هذه النسخة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. تمام؟ وطبعا يمكن احنا بنشوف معالم الكلام ده في مثل هذا الزمان. الغربة اصلا في حد ذاتها يعني الغربة مرتبطة بالإصلاح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال طوبى للغرباء، طوبى للغرباء، ماشي، طوبى، طوبى للغرباء. طوبى هذا لما نلاقيها في الشريعة معناه إن هؤلاء أطيب الناس عايشا في الدنيا. يعني هذا دعاء لهم أن يكونوا من أطيب الناس عايشا في الدنيا، وأن يكونوا من أطيب الناس عايشا في الآخرة، وأن يكونوا من أهل شجرة الطوبى في الجنة. هذه الثلاثة، يعني في الدنيا يكونوا من أطيب الناس عايشا، من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، من أطيب الناس عايشا في الدنيا، ويكونون في الآخرة في هم من أطيب الناس في حالا في الآخرة، ويكونون كمان في أهل من أهل شجرة طوبة التي تم وصفها في بعض النصوص. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول طوبة للغرباء. من هم هؤلاء الغرباء؟ من هم هؤلاء الغرباء؟ ومعنى الغربة له معنى ممدوح ومعنى مذموم. خلاص، فقد يأتي على هذا ويأتي على هذا في الشريعة. مهم، فإيه الغربة؟ يعني من هؤلاء الغرباء؟ فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم الذين يصلحون إذا فسد الناس. في رواية الذين يصلحون ما أفسد الناس، لما يجمع الروايتين على بعض هم يصلحون إذا فسد الناس ويصلحون ما أفسد الناس. هي دي القضية، يعني هم يصلحون إذا فسد الناس ويصلحون إذا فسد الناس، يعني أو يصلحون ما أفسد الناس وغيره. دول الناس اللي هم أصحاب العيش الطيب، يعني هو دي الصورة المطلوبة أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، يعني للأسف يخذلون ويخالفون، يخذلون من الأولياء من الأحباب والأولياء، ويخالفون من الشانئين والأعداء للأسف الشديد. يعني وده بيحصل يعني. ولكن هذه الطائفة مهما خذلت مهما خولفت فإنها هذا لا ينقلها عما هي عليه ولا يجعلها أبدا تتماهى مع الباطل. زي يعني من أصرخ هذه الأمثلة ذلك الإجرام الحاصل الآن في مسألة المجرمين الشواذ ومش الشواذ. وكان الواحد الأحيان يعني مش في أوقات كثير ما بيحبش يقف كتير عند المجريات أو الأحداث التي تجري لأنها ليست بغريبة يعني، لكنها في أوقات كده بس بتشي بمسائل وأمور. يعني إحنا واصلين لقدر من الغربة إن هو بالضبط يعني سبحان الله. في يعني هو جماعة يعني سيدنا علي كان ليه كلمة لطيفة قوي، كان يقول استدلوا على ما لم يحدث بما حدث فإن الأمور اشتباه، اللي هو المعنى الأجمل منه بقى اللي هو لقد كان في قصصهم عبرة فقصص القصة لعلهم يتفكرون. مفيش حاجة ربنا بيقصها علينا أو بيحكيها لنا إلا وهي فيها يعني هي فيها عبرة، وإن مثل هذه الأشياء سنحتاج إليها يوما ما، مفيش حاجة مش هنحتاج لها سبحان الله. يمكن إحنا مثلا وإحنا صغيرين خالص لما كنا نقرأ مثلا قصة سيدنا لوط فكنا يعني مستغربين إن يعني الكلام ده هيحصل وهيبقى في ناس يعني بهذا العمى، يعني هيصل إن في ناس فعلا بهذا العمى اللي هو سبحان الله يعني العمر كأنهم لفي سكرتهم يعمهون، يعني هيبقوا الناس بعمل القلب إلى هذه الدرجة وهذا العمى وهذا الاضطراب والتحير بهذه الدرجة. وبعدين بقى مش كده بس كمان إنه يعني بهذا الفجور إن هم يعني وصل الفجور ده، يعني يقول لهم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم يعني فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد، يعني بناتي هن أطهر لكم، مش قصده بناته هو يعني، لا هاشا، هو قصده يعني الأمة نساء هذه القبيلة، يعني نسائهم دول هم بمثابة بناته، يعني لأن الأنبياء بيكونوا آباء للناس، أبوة إيمانية، ملة أبيكم إبراهيم، خلاص نفسهم قال عليكم مثل الوالد الولدي. فهؤلاء بناتي يقصد زوجتهم، يقصد النساء اللي يحلهم أنهم تزوجوها، هن أطهر لكم، مش بناتي يعني خدوا بناتي، مش هذا شيء سخيف يعني أن تفهم كذا. فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. إيه الفجور ده؟ إيه الإجرام ده؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. من كتر يعني قد ايه يعني الموقف بشع حرفيا، يعني دول بقى لا عقل ولا حكمه ولا ادب ولا اي حاجه في الدنيا. يعني حتى المفترض حتى كان من عادات الناس في الزمن ده ان لما يبقى في واحد يعني عنده ضيف يعني الناس كلها كانه ضيفهم كلهم يعني يكرموه، لا دول بقى تجاوزوا حدود العقل وحدود العرف وحدود العلم والشرع، ما فيش حاجة خالص حتى عرفيا، ما يصلحش أصلا. تخزوني في ضيفة اسمكم رجل الرشيد، يعني هم أضيافه يعني. طيب يعني حاجة عجيبة جدا. وبقى ده فضلا بقى عن انتكاس الفطرة، وفضلا بقى عن إن مثلا لو واحد مبتلى بمشكلة أو مبتلى بأمر يعني خلاص يدافع نفسه يعني لغاية ما ربنا بقى يتوب عليه ولا ربنا مش عارف يخرج من قلبه هذا الانتكاس الفطري اللي حصل. زي واحد بالظبط مثلا انتكست فطرته فبقى مثلا بيميل للدخان او بيميل مش عارف لحاجه. ففي ناس بتبتلى بكده تنتكس فطرتها، فمش كل ما واحد ابتلي بان انتكست فطرته في حاجه يروح يمشي وراها ولذلك في ناس ايوه بيقع في قلبها هذا الانتكاس الفطري وبيتوب الى الله وينيب الى الله ويؤوب حتى يشفيهم الله سبحانه بحمده. زي ناس بيحصل عندها امراض برضو سلوكيه كده، ان مرض سلوكي ان هو ابتلي بهذا الامر بمرض السلوكي ده يعني، فهو يتوب الى الله منه. المهم للاسف المجرمون هؤلاء للأسف الشديد وصل لهذا القدر، قدر فعلا من العمى. هذا يعني هذا السلوك الفج الفاجر، يعني أنا يعني فعلا أحد مش متخيل المسألة يعني. وكان الله فرعون سيدنا لوط حينها، ولذلك الحقيقة سيدنا لوط يعني قال كلاما يعني من شدة ما وجد لم يكن يليق، يعني لم يكن هو الكلام الأنسب في هذا المشهد. فقال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تعليقا على هذا الكلام، قال يرحم الله أخي لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد. فالمهم يعني، وطبعا إحنا هنا يعني نقدر ما كان في سيدنا لوط، يعني كان يوما عصيبا، كان يوما عصيبا فعلا كما وصف، كان مشهدا عصيبا، كان مشهدا عصيبا حرفيا. سبحان الله، هذا يعني هذا الاستمراء للأمر وهذا الاجتماع عليه، يعني ده مش إرادة شخص، ده بقى خلاص إرادة أكتر من حد، كده يكون إرادة القبيلة كلها اجتمعوا عليه طالعين بيه بيطالبوا بأن هم يجبروا غيرهم على أنه بالعافية تقبلني، بالعافية مش عارف تعمل إيه، ولو اعترض ولا عمل ولا وده. هذا الإجبار وهذا يعني هذه الأشياء لا شك يعني هذه يعني صورة كبيرة من الإجرام والفجور. إن تخيلوا كده حد مثلا بيطلع إيه مثلا يعني اجتمعوا قالوا إحنا من حقنا نغتصب مثلا الأطفال الصغار اللي هم عمرهم مثلا سنتين، وعايزين نغتصبهم ونطلع براحتنا ونغتصبهم، ويهاجموا اللي يقول لهم ان ده مش حقكم وان انتوا لازم نؤمن بالتنوع، الاجرام ده الدايفرسيتي، احنا متنوعين لازم نقبل التنوع ده. صوره اجراميه حقيقه يعني، ما يعني لان في جماعات دلوقتي بيدوفيليا، في جماعات بيدوفيليا يعني الارتكاسه او الانتكاسه اللي حصل في الغرب دي ما حصلتش خالص في التاريخ الا في ايام قوم لوط يعني. يعني ممكن ايوه المنكر ده كان يبقى موجود، بس المنكر ده مش موجود بالشكل ده بهذه المساحة وبهذا الحجم، وليه مؤسسات وبيدافع عنه وبيحارب اللي مش عارف يتكلم عنه ويضطهد اللي يتكلم عنه. ايه الاجرام ده؟ يعني ايه الاجرام ده؟ هذه الصورة من التردي في العقل. لم تمر الأمة الإسلامية قط في يعني من الكرة الأرضية من يعني منذ مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، لم تمر بقرن أسوأ من هذا القرن، يعني أسوأ من هذا القرن، لم تمر بقرن أسوأ من هذا القرن. أيوة كان في قبل ما جه النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة كانت أشد جاهلية مرت بها الكرة الأرضية، لكن بعد ما جه النبي صلى الله عليه وسلم بقى وجاء النور، ما فيش جاهلية جات من ساعة أو هذا القرن حتى يعني الآن، ما فيش جاهلية زي الجاهلية دي، ما فيش إجرام زي الإجرام ده. يعني دي أسوأ لحظات مرت على الكرة الأرضية من بعد ما جه النبي صلى الله عليه وسلم، أسوأ لحظات حرفيا مرت على الكرة الأرضية فعلا، حاجة حاجة حاجة صعبة جدا. يعني هذا الذي يحكي عنه سيدنا لوط. سبحان الله، يعني الواحد بقى كان يعني بقى مثلا هو بيسمع القصص دي مش متخيل انها تتكرر، مش متخيل ان ده ممكن يحصل. يعني ايوه ممكن، عارف الواحد ان ممكن بعض الناس للاسف ابتلوا او يعني يعاقرون ذلك المنكر، ان احنا بدنا نصل للصورة المجاهرة بيه كده واستمراءه ومحاربة اللي مش عارف يقول مش قبله وانت لازم تقبلني بالعافية، ولازم كمان مش عارف تحط الشارة بتاعتي على مش عارف كتفك، ولازم مش عارف ايه وابقى مفروض عليك فرضا، ويطلع يعني حاجة حاجة حاجة غريبة، حاجة غريبة فعلا، يعني حاجة الله المستعان، غربة حقيقية واجرام حقيقي. المهم يعني الشاهد ان كان في كده سبحان الله وصلوا من الاجرام لايه؟ اخرجوا آل لوط من قريتكم اجرمتهم انهم اناس يتطهرون. يا الله سبحان الله، يعني مشكلته انه طاهر، مشكلته انه نظيف، مشكلته انه صالح، مشكلته انه يعني وبقى مش مثلا ايه، مش هما بقى بيقولوا تقبلونا وتقبلوا الدايفرسيتي والكلام ده كله، طب ما تتقبلوا بقى الصالحين، لا، انهم اناس يتطهروا، ما لهمش مكان ما بين، انهم اناس يتطهروا. طبعا المعنى ده ذاته حاضر في حاجات كتيره، يعني حاضر في حاجات كتيرة. أخرجوا آل فلان من قريتكم إنهم أناس صادقون، وإحنا كلنا كذابين، إنهم أناس الأمناء وإحنا خونة، إنهم أناس يتقون الله ونحن لا نتقي الله، إنهم أناس يعني كده، بص دي كده يعني، ما إنهم أناس يعني يعملون للدين وإحنا كسالى ومش عارف ومتقاعسين كده، يعني فكرة يعني ده إيه، يعني هو سلوك إنساني. أخرجوا آل لوط، أخرجوا يعني ده كمان تواطؤوا على كده وبيطالبوا بكده، لا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهروا، احنا مش عايزين الناس دي اللي يتطهروا دول. هل يعني سبحان الله، كما يقول ربي سبحانه بحمده في سوره البروج، وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا، وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله. انا حتى دايما لما بقعد اقرا الايه دي اقعد اقراها كده، اكررها 3-4 مرات عشان اقعد اتفكر فيه، وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا، يعني هل كل جريمتهم انهم مؤمنين؟ طيب وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله، طب يعني ماشي يؤمنوا كده، ناس مؤمنين مؤمنين بالله، يعني ودي جريمة، وده شيء ينقم به على إنسان. طيب وما نقوم منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز، يعني دول ناس آمنوا بالله العزيز، ما ده الطبيعي، يعني الطبيعي أنهم يبقوا مؤمنين، كيف ينقم عليهم أحد ذلك؟ طب الطبيعي أنهم يكونوا مؤمنين بالله، كيف ينقم عليهم أحد ذلك؟ طبيعي أنهم يكونوا مؤمنين بالله العزيز، هو رب عزيز، ما يؤمنوش به إزاي؟ يعني ينقم رب حميد، كيف ينقمون عليه؟ يعني وما نقم منهم الا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. تمام، طيب مش كده بس، الذي له ملك السماوات والارض، ليه ملك السماوات والارض؟ زي ما قلناش بيه، طب والله على كل شيء شهيد، شهيد على كل حاجه، ما قلناش بيه ازاي؟ يعني شو انظروا يعني الى هذا، يعني فكيف ينقم عليهم ان يفعلوا ذلك؟ يعني انت بتنقم علي ازاي ان انا واحد مثلا شفت انسان، مثلا شفت طفل بيموت ومش عارف ايه، واجتهدت في انقاذ روحه مثلا، والطفل ده بقى كمان ده كان ابني مثلا، والطفل ده يعني ما فيش حد غيري اللي كان موجود ينقذه، يعني شوف الحيثيات عماله تتعدد، ورغم ذلك ينقمون عليهم، وما نقم الا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يعني ما فالمعنى بتاع يعني اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون، يعني ما القصه بتاعت كل واحد بيقول الكلام ده، يعني اعذارا لله برضه، بس دايما انا كعادتي ما بحبش اقف مع الحدث كحدث، يعني احنا بنحب دايما ما وراء الاحداث، لانه مش مجرد حدث عابر ولا موقف غابر، لا، ده المفترض ان هو يعني حاجه تبقى يعني حاضره، يعني يبقى مبدا حاضر، يعني مش حدث عابر ولا موقف غابر، ده مبدا حاضر. فهم القصه دي، يعني دايما احنا نقول دي مش احداث عابره او غابره، دي عبر حاضره ومستمره، فهي ولذلك هي دي القضيه، مش فكره ان احنا نقف مع الموقف وخلاص، ولا نقعد نتكلم نشغل بالنا بتفاصيله ومجرياته، يعني هو اللي يشغلنا الى حد كبير الصوره اللي وصلت ليها الكره الارضيه، الصوره اللي وصل ليها اللي بيزعموا ان هم متمدنين ومتحضرين وكلام من ده، الصوره اللي وصلوا لها، يعني الصوره اللي وصل في يعني اللي وصلوا المسلمين فيها، اللي وصلوا لها المسلمين من الهوان ومن عباده الدنيا ومن عبادة الشيطان كمان، مش من عبادة الدنيا بس، يعني ما للأسف الشديد الصورة اللي وصلها المسلمين من كده. وإن احنا نفهم برضو، ما نقعدش برضو نتكلم بعقلية المشكلة، نتكلم بعقلية الحل. عقلية الحل إن احنا نفهم يعني سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تعودون إلى دينكم، إن احنا نفهم إن احنا إن لا يعني إن البشرية دي يعني محتاجة للمسلمين، ونفهم يعني كما قال أبو الحسن ندوي رحمه الله، يعني ندرك ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، يعني إلى أي مدى، لأن يعني الباطل ما يحضرش هذا الحضور إلا في غياب الحق، لأن مجرد وجود الحق في حد ذاته ما بيسمحش للباطل بالظهور أصلا، قل جاء الحق وزهق الباطل، خلاص مجرد نيجي الحق يزهق الباطل. فنفهم قد ايه احنا الحقيقه اجرمنا في حق نفسنا وفي حق غيرنا لما احنا قصرنا في يعني في ان احنا نحيا بالوحي ونحيي به غيرنا. لكن سبحان الله الواحد لما بيشوف الحاجات دي بيقول القرآن هذا لا يمكن أن يكون إلا من عند الله سبحانه وبحمده، لا يمكن أن يكون إلا من عند الله سبحانه وبحمده. هتاخد القصة كده هتعمل لها تنزيل وتعمل لها إسقاط على الواقع بتاعنا، هتفاجأ بأنها تقريبا هي متكررة بالضبط. وفي ناس بقى بتقوم مقام سيدنا لوط بقى، يعني ناس يعني سبحان الله، يعني ذكرني المشهد اللي هو حاصل هذه الأيام، مجرد بتاع الدوري الانجليزي البرايمر ليج، ده اقوى بطوله في كره القدم في العالم، يعني ده اقوى دوري في العالم، وكده يكون اقوى بطوله كمان، يعني اقوى من كاس العالم. ناس المحبين للكره متابعينه بدقه وعارفين ايه اللي بيحصل فيه والكلام ده كله، ومتابعينه بقى بشكل هوس يعني، ومتابعين بقى ماتشاته والكلام ده. فطبعا هو منبر اعلامي كبير ومنبر دعوي غير عادي، ونجح المجرمين دول ان هم يوصلوا للناس بتوع البرايمر ليج، المسؤولين عن البرايمر ليج. وهذا البرايمر ليج او الدوري الانجليزي الزم الفرق، كباتن الفرق، الكابتن بتاع الفريق اللي بحاطط بتاعه هنا ده كده، الزمهم ان هم ايه، ان هم يحطوا العلم بتاع الشواذ خلاص. وهو عمل حمله كده تقريبا لمده اسبوع على ما اذكر، يعني تحت فكره ايه، ان احنا نقبلهم وندعمهم وكلام ده كله، يعني ندعمهم كمان، مش فكره بس نقبلهم، احنا ندعمهم كمان. تمام، فهي دي القضيه فعلا، يعني هي دي القضيه، فكره ان لما يبقى الله المستعان، يعني ما يبقى الباطل يتمكن الى هذا القدر ويكون معاه السلطه. المهم فده من نفس يعني ألزموهم الأسبوع ده أنهم يعملوا كده، ويظهر أعلامهم والكاميرات تعلق على أعلامهم، يوصلوا رسالتهم للعالم غصب عن العالم، ويلزموا الناس بيها، ويطلع أولادنا ويطلع بناتنا يشوفوا الجرام ده. ويعني عادي، هو مش العيب مش عليهم، العيب على أولادنا وبناتنا وعلى بالنا احنا نخلي أولادنا وبناتنا يشوفوا الكلام ده أصلا، للأسف الشديد يعني. فألزمهم بكده، ويعني مهم. ففي قناة المفترض اللي هي القناة بين سبورت اللي هي القناة القطرية دي، المفروض ان القناة دي هي يعني اصلا المفروض انها قناة دي باموال المسلمين، باموال بلد مسلم مفروض حتى على المذهب الحنبلي، وباموال المسلمين، يعني ناس من المسلمين، انتم متخيلين؟ طبعا هم يعني دي برضو اكبر قناه تكاد تكون في العالم دلوقتي في مساله الايه، الرياضه ككل وكره القدم تحديدا كمان، لان هم واخدين حقوق حصريه، لان هم يبثوا من عندهم الدوري دافعين تقريبا مش فاكر الرقم، ما خنتش الذكرى، حوالي 136 مش عارف مليون دولار او مليون جنيه استرليني، حاجه زي كده يعني، لو ما خنتش الذكرى في الرقم اللي شفته يعني، حاجه كده يعني 136 مليون دولار دول لو تم انفاقهم على مثلا على الجائعين من المسلمين، على العراه من المسلمين، لو تم انفاقهم حتى على السوريين ولا اللبنانيين ولا اليمنيين ولا غيرهم، الله المستعان. يعني في نفس الوقت برضو اللي في نفس في يعني في البرايمر ليج ده، في فريق مانشستر سيتي ده يعني بينافس على الدوري ده الامارات مشترياه وبيصرفوا عليه، والسعودية اشترت نيوكاسل، يعني متخيلين؟ يعني فلوس المسلمين يعني مدفوعة في الكلام ده، مدفوعة عند الناس دي عشان نجمل صورتنا مش عارف ايه، ولا نعمل ايه، ولا نوصل ايه، ومبالغ ضخمة. طب دي يعني الله المستعان، يعني امور ذات شجون، الله المستعان عليه التكلاء. مهم دي اللي يعني باموال المسلمين بقى وكده. فالمهم في مباراه من مباريات الكره اللي بيتم التعليق عليها، ففي اللاعب المصري المشهور اسمه ابو تريكه بيعلق على الـ على الـ على الماتش. فيعني يعني هو طبعا عنده حس الدين، عنده حس التدين، وقبل التدين كمان عنده حس الاحترام، هو انسان محترم يعني، وعنده الاحترام والالتزام، بس انسان محترم يعني عنده حس الاحترام. بصرف النظر بقى انا مثلا مصدروش كصوره كامله، ما بقولش هو الصوره التي ينبغي ان تكون، بس احنا كده كده لو حد عمل شيء طيب لابد ان هو يدعم ويمدح ويثنى عليه في ذلك يعني اصلا. لكن فكره اصلا ان هو بقى شغلانته ان هو الكوره وبيعمل الكوره والكلام ده اصلا مش صح اصلا ابتداء يعني، ان هي هي مشاركه فيها كده كده قصه ما هيش بس في داخل هذا الوسط. يعني لو قارنا بالمغنيين ولا الممثلين ولا المجرمين دول يعني هو في وضع افضل لا شك بكثير يعني. لكن برضو في وسط الكلام ده حد يعني عنده الحس ده يعني عنده الحس الفطري، مش هقول حتى عنده الحس الديني، عنده الحس الفطري. فهو في الـ يعني في التعليق على الماتش اتكلم عن دقيقتين كده، دقيقتين تقريبا يعني دقيقتين وعشر ثواني على ما اذكر يعني، اتكلم عن مساله الشواذ ومش الشواذ وازاي دول مش عارف ايه وكلام من ده كله، والمفروض الحاجات دي ما تعرضش بين سبورت وما تعرضهاش علشان ده مخالف لثقافتنا ومخالف لفطرتنا واحنا بالنسبه لنا كعرب الكلام ده يعني ده طبيعي، حاجه طبيعيه مش حاجه غريبه يعني. يعني هو حتى ما بيهاجمهمش، هو بيقول احنا مش عايزين نشوفكم. يعني بيقول انت ما تفرضش نفسك عليا بالعافيه، انا مش انت بتقول يعني ان كل حد عنده حريه، انا يا عم حريتي ان انا مش قابلك، مش عايز اشوفك، وانا بالعافيه عايز نقبل القتل مثلا والنهب والسلب، عايزني بالعافيه اقبل مثلا اغتصاب اطفال صغيرين، هي نفس القصه، انا الامر ده عندي كده، انت عايزني النبي قال فاقتلوا الفاعل والمفعول به، يعني انت باي منطق انت عايزني اقبل يعني اقبل حاجه زي كده، اقبل جريمه نكراء زي دي، انت باي شكل عايز نقبل هذه الجريمه النكراء اللي هي حتى بيولوجيا مصيبه كبيره، بيولوجيا مصيبه كبيره. تخيلوا لو الكون كان كده بس او لو الارض كانت كده، يعني ده اصرخ دليل على ان ده اصلا شيء يعني يمشي ازاي في الفطره، يعني يمشي ازاي في الفطره، يعني كيف يسري الامر في الفطره، يعني ازاي يسر الامر في الفطره، كنا احنا نبقى موجودين ازاي دلوقتي ولا الارض دي كانت ماشيه ازاي. حتى بيولوجيا ده كلام، لكن طبعا بقى الملحدين والعلمانيين والليبراليين المهم بيهللوا لهذه الصوره. فالشاهد يعني طبيعي جدا، طب تمام خلاص بقى واحد قال رايه وخلصنا، لا خلصنا ازاي، تعال لي هنا بقى انت بتاع مش عارف ايه، الدنيا قامت ولم تقعد. ويعني انا شفت واحد من الفيديوهات كده اللي انا مش متخيل ان هذا المجرم، واحد مجرم كده هو شاذ كاتب على نفسه كده ان هو مش عارف مثلي ناشط مثلي. وطبعا هم بيقولوا عليه الهوموسيكشواليتي او كلام ده عشان هم يحاولوا يظهروا نفسهم ان هم ايه، ان هم يعني يعني يقول لك المثليين، لا انت مثل مين، انت ما انتش مثل حد. ودي كانت قصة يعني احنا كنا بندرس في الدكتوراه كده، كانت يعني واحدة من اساتذتنا شرحت لنا التطور التاريخي اللي حصل في المصطلح ذاته، يعني المصطلح ازاي يعني بدأوا كل شوية بيطوروا فيه عشان يحاولوا ايه يطبعوا يعني يعملوا تطبيع مع المصطلح. في الاول هم بيشوفوه كأنه مرض، لا ده مش مرض ده تنوع، لا ويقعدوا يكذبوا ويقعدوا يضللوا الناس ويقولوا اصل ده مش عارف ده استعداد جيني وابحاث ماجوره والسن مازوره تقول الكلام ده وهو ليس بشيء اصلا. المهم الشاهد فاللي اقصده هو مش يعني طالع كده وهو كاتب على نفسه نشط مثلي وعمال بقى يقول لي ازاي في القرن الحادي والعشرين مع هذا التحضر وهذا الرقي ازاي واحد زي كده يقول كلام زي كده وفي منبر زي كده وينشر هذا يعني ينشر هذا الفساد في منبر زي كده. عمل يعني ايه افرك في عينيا وخبط على وداني، هو مين اللي المفروض يقف يقول يعني ايه اللي بيحصل في الارض، ايه اللي بيحصل في الدنيا، يا سبحان الله ايه اللي بيحصل في الدنيا، يعني طالع وازاي سايبين واحد زي كده يسمم عقول الناس ويسمم افكار الناس. ايه يسمم عقول الناس افكار الناس، الله الله ايه اللي بيحصل. الناس اللي هم بقى الواهمين اللي يقول لك اصل انا اللي بيحاولوا يتماهوا مع الباطل او يتماهوا مع الكفر او الفجر او المكر ويقول لك ايه اصل ده نوع بس من التماهي مع، لا هو ما هيرضاش من يعني لن يرضى منك يعني الا بانك تكفر بالله، زي كمثل الشيطان اذ قال الانسان يعني الشيطان ما يسيبوش لما ايه يكفر ويقول له اني بريء منك، اللي هو المعنى بتاع ولن ترضى عنك اليهود حتى تتبع ملته. ناس بقى اللي يقول لك اصل احنا وايه المشكله ونبقى مش عارف ايه، لا هو يعني حتى مش هيسيبك كمان ان انت تجهر بالناس اللي بتتكلم بقى في الحريه وتتكلم في الليبراليه وتتكلم في التنوع وتقبل التنوع. فواحد وازاي وده يقبل ازاي وسايبينه ازاي يسمى افكار الناس، لا بقى الدنيا خلص ما خلصتش طبعا على شكله هذا النجس المنتكس المرتكس على شاكلته ناس كتير. لا مش كده بقى الدنيا ما خلصتش، لا ده يجي كمان مين، ده يجي ما الدنيا بقى ما خلصتش، ده يجي مين تاني، يجي من وراه بقى ناس تاني. البرايمر ليج بنفسه خيال بقى يعني، يبعتوا بقى اللي بين سبورت، انتوا ايه موقفكم الكلام ده، وازاي الكلام ده يحصل، ومش عارف ايه، وانتوا سايبينه ازاي، ويطالبوا بمعاقبته او يطالبوا بفصله من القناه خلاص. ولا وكمان ايه بقى وايه ومش بس كده يعني، انتوا ازاي واقيموا الدنيا ولا يقعدوها. ها طب خلاص بقى، احنا المتوقع بطبيعه الحال ان القناه هترد تقول ايه، والله دي حريه شخصيه، كل واحد يقول ده اعتقاده، ما هل مش على اعتقاده، ده فكره. لا تطلع القناه تقول لا، ان احنا ده كلامه هو، احنا مش مسؤولين عن كلامه، واحنا ناس بنتقبل التنوع في كل حاجه وكل كذا، احنا مش عارف بنتوجه ل 46 دوله ولا مش عارف ايه. ايه الاجرام ده؟ طب كان اسكتوا حتى، كان اسكتوا حتى، لا ده مش بيسكتوا كمان. الله، يعني المجرمين دول يجوا يعملوا كده، واحنا المسلمين يعني دي حاجه باموال المسلمين في بلد مسلم، في بلد عربي حتى، في يعني بلد ادمي، ايه الاجرام ده اصلا؟ يعني احنا وصلنا لغايه فين؟ ويجي يتعمل بقى حملات بقى على السوشيال ميديا على ابو تريكه، وازاي ابو تريكه مش عارف ايه، وازاي ابو تريكه مش عارف ايه اللي بيحصل في الدنيا. الواحد حاسس انه كانه في حلم يعني. ايوه البطل موجود ماشي خلاص، بس البطل بيبقى بيهاجم الحق بهذا الشكل. الموضوع يعني حد يقول طب يا دكتور ما هو عادي، ما هو البطل بيهاجم الحق في حاجات كتيره، بس في انتكاس فطره، ده بعيدا عن الدين خالص، دي فطره منتكسه. فالناس دول بقى اللي هم مش مؤمنين بالدايفرسيتي، يعني مش مؤمن بقى بالتنوع، ان هو التنوع يا سيدي انا مش قابلك يا عمي، اقبلني انا، اقبلني على اني مش قابلك، لو مش مؤمن بالتنوع ده. هم نفس الناس بقى اللي هم من يعني في نفس اوروبا تلك الفاجره الماكره الكافره، في نفس الوضع هم. لا من شويه يجي ايه، يجي المسلمين في فرنسا تقدموا كده بطلب الاتحاد الاوروبي علشان يعملوا حمله عن الدايفرسيتي، يعني التنوع، ان يا جماعه اقبلونا، اقبال المسلم جنب اقبال المحجبه جنب اللي مش محجبه، ليه انتوا بتهاجمونا؟ مش انتوا بتقولوا حريه ومش حريه، اقبلونا بقى خلاص. لا فرنسا تدخلت وقالت لا ازاي كلام زي كده، وتدخلت حتى الغت الحمله، واذى عن الاتحاد الاوروبي والغت الحمله دي. الله اللي بيحصل يا جدعان، هو الاشكال الضخم الكبير. يا ريت ولادنا، يا ريت بناتنا، يا ريت احنا نفسنا نفهم كده عشان نفهم ولادنا وبناتنا اللي عندهم انبهار او اغترار بهؤلاء الكفار. يعني اللي عندهم انبهار او اغترار بهؤلاء الكفار، لا هم ما فكره الحريه دي، لا الحريه حريته هو، الحريه عنده حريه الفجر، حريه المكر، حريه الكفر. لا مش حريه الفجر، المكر، الكفر، الشر، الضر، يفجر براحته، ينكر براحته، يكفر براحته، يفعل الشر براحته، يضر براحته، انما مش حريه الخير، مش انك تعمل خير براحتك، لا ما تعمل خير ما نسيبكش. خرجوا قالوا مكانتكم امر سيطهرون. الناس تفهم حقوق الانسان، لا حقوقه هو، لان هو عنده من سواه مش انسان، من سواه حيوان، ويا ريته حتى بيعاملوك حيوان، ده الحيوان ده عليه عنده حقوق. ماشي احنا نضحك على نفسنا، ده واقع وما لا ينكر، يعني لا ينكر يعني فللاسف الشديد، للاسف الشديد يعني الواحد لما يجي ينظر لمشهد كده، ايه اللي بيحصل في الدنيا، ايه اللي بيحصل على الارض ده. طيب يا دكتور هي ما هيش ناقصه سواد ما تسودهاش. انا مش بحكي الكلام ده عشان اقول حصل وما حصلش، عدتي يعني كما تعلمون، ما بحبش اعلق على المجريات يعني، لكن بس هو حدث كده يستوقفنا بقى شويه، سوقفنا شوية ان احنا نقول صدق الله، صدق الله، يعني سبحان الله بيتكرر بنفس حذافيره. اللي خلاني يعني سبحان الله يعني رحت لهذا المشهد، فكرة ان هو يعني مثلا ده انسان عادي، وانسان يمكن حتى نوع العمل اللي هو بيعمله ده صراحة مش مش مش عمل يعني ما ينبغي ان يكون اصلا، خلاص مش هتكلم في الحرمة والحل والقصة دي، بس عمل ما ينبغي ان يكون اساسا. انت ما تروح مش عارف تعظم وتمجد فيهم ومش عارف ايه وكلام دوت، ونشغل الناس بكلام فاضي، وفي الاخر نيجي نقول اصلا مش عارف بيعملوا ايه. طب ما ده متوقع يعني، مش انت اللي محتاجه، تمام. لكن يعني شايف ان هو كمسلم عنده واجب الاصلاح. يعني حد مثلا كان بعيد لي على فكره، طب هو انا بعمل مناكير ومش مناكير، يعني ده العلماء كانوا يقولوا ينبغي على شارب الكؤوس ان يتناهوا فيما بينه. يعني واحد بيشرب الكاس كده اقول له بس خلي بالك حرام، المفروض ما يعملش كده، مش عارف ايه يا اخي، ربنا يتوب عليك، يعني هذا ولا سخريه. لا فعلا يعني الموضوع وصل لهذه الدرجه، يعني ما يعني حتى بعض الشهراء يقول ان لم يعظ العاصين منه مذنب، فمن يعظ العاصين بعد محمد. لما الناس اشتكت لسيدنا الحسن البصري من فكره ان هم بيامروا الناس باشياء بس لا ياتونها، فهو يعني قال لهم مود الشيطان لو ظفر منكم بهذه، ان انتوا خلاص تياسوا وتقولوا مش عارف ايه او نحو من هذا الكلام. يعني قال لهم مين مننا بيعمل كل اللي بيقول عليه؟ يعني احنا بنجاهد نفسنا ان احنا نعمل به، لان في فرق بين اتنين، واحد هو بيقول ونفسه يعمل وبيقول وحريص يعمل خلاص وما بيتعمدش انه يخالف قوله فعله، وواحد تاني لا هو مستمر كده وبيقول وبيخالف وبيتعمد انه يعمل كده، بيحاول يظهر الصورة عكس ما هو عليه. ده حاجة وده حاجة. ده بقى اللي هو تندلق اقتابه في النار ويدور كما دور الحمار في الرحى، كنت اتيكم امركم بالمعروف ولا ياتي وانهاكم عن المنكر ياتي. ماشي ده بقى وده لا ده حد تاني ينجو ان شاء الله. خلاص في الشاهد فكره ان كل مسلم بيبقى فاهم ان عنده دور اصلاحي، يعني اللي دخلنا في الكلام ده ان كل مسلم فاهم ان عنده دور اصلاحي، دور اصلاحي هو بيقوم بيه وهو مطالب بيه، وهو مش مهما كان الانسان ده بعيد لا عنده دور اصلاحي ان هو يدعو الى سبيل ربه بالحكمه والموعظه الحسنه، يكون ليه دور، يجهر بالحق اذا علمه، الا لا يمنعن احدكم هيبه الناس او رهبه الناس ان ان ان يقول بحق اذا علمه او اذا سمعه او اذا راه او اذا شهده، على تنوع الروايات ما يمنعوش ان هو يقول الكلام ده. تمام. فالشاهد ان ايه، ان هنا المسلم عليه هذا الدور ويقوم بهذا الامر. لما نيجي نبص في السنن هنيجي نبص الحدث زي ده نقول صدق الله، انه فعلا سبحان الله، يعني ما قصه الله علينا يحصل بحذافير لو عملنا تنزيل او اسقاط، ونبقى بقى يعني زي ما احنا مصدقين بهذا الحال نصدق بقى بالمآل، ان عادي ان مآل هؤلاء الى ايه، الى اضمحلال، الى زوال ان شاء الله باذن الله. يعني ما وان يبقى فيه، نبقى مؤمنين ان في طائفه دائما تظل على الحق ظاهرين، لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم، من خذلهم من اخواني ولا من خالفهم من اعدائي. ها، وان يبقى مدركين ان الغرباء دول يصلحون اذا فسد الناس او يصلحون ما افسد الناس، وان هم دي في مسائل هي هي اعتقادات، هي افكار ما ينبغيش انها لغلبه الثقافه الفاجره الماكره تبقى هي الحاضره، لا لازم يبقى يفضل الناس مستمسكين بما هم عليه. تمام. طيب فده بقى من الاشياء اللي يداخل الانسان بسببها الضيق. طيب ما انا اجي هنا بقى في مثل هذا الحدث هتضايق بقى، هيضايقني وصدري يضيق يعني طبعا انا يمكن دايما كنت بنبه على فكره ان مثل هذه الاحداث لا يتعامل معها بالحلول التسكينيه ولا بالهتافات ولا بالهاشتاجات ولا بالترندات ولا بالحوارات دي ونحس انك ضميرك خلاص تريح وخلصنا على كده. لا ده المفترض ان ده ابتداء لازم نفكر له في حلول جذريه، الحل الجذري من الاساس ايه؟ ماشي؟ هو جاي منين؟ خلاص فين اصل المشكله؟ ومش بس نفكر في حلول جذريه، ده ما يحرفناش عن مساراتنا البنائيه. لان ده متوقع، يعني ده اللي بنبه عليه دايما، هذا لا يحرفنا عن مساراتنا البنائيه، خلاص احنا لو نتعطل ولا نتعرقل، هو يريد ان يعطلني او يعرقل. هذا لا يحرفني عن مساراتي البنائيه وخطواتي البنائيه، وفي نفس الوقت اكون فاهم ان ده هيتحل بالحلول الجذريه. زي ما كنت بتكلم قبل كده على مسألة يعني الإجرام اللي بيطل علينا برأسه كل فترة في التطاول على على على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو التطاول حتى على الله، والناس ساعتها بقى بتاخدها مش عارف ايه، وكنت بقول يا جماعه مش عايزين نفهم القصه، يعني هو يريد انه يعرقلك او يعطلك، بس هو سؤال، هو انت اصلا فين دلوقتي؟ انت فين دلوقتي؟ برضو من فتره كده طلعوا كلام للمجرم اللي اسمه مش عارف زكريا مش عارف ايه بطرس ده ولا مش عارف ايه، وعايزين يزيطوا الدنيا، وهو اصلا واحد نكره كده معفن ملوش اي معنى في اي معنى، والناس هتطلع ايه يعني، تطلع بقى تشوف شوف عمل وشوف عمل وشوف عمل، ويبقوا فرحانين بان هم مش عارف ردوا عليه ولا مش عارف يعني ايه اللي بيحصل ده، ايه لازمته؟ هو يريد انه يعطلك او يعرقلك او يشغلك، يعطلك يعرقلك يشغلك، يشغلك عن ايه؟ عن خطواتك البنائيه وعن طرحك للحلول الجذريه، فده لازم يتفهم. طيب وفين اصل المشكله؟ فين؟ انا كنت بقول دلوقتي انا واحد المفترض انا في ذيل القافله، يعني في قافله بتسير وانا في ذيلها، طبيعي موقعي هو السبب في اللي انا فيه، موقعي هو السبب في اللي انا فيه، ما هيتحلش بقى بان هم كل ما يعفروا عليا وهم يمشوا ويعفروا خلاص، والتراب والروائح المعفنه اللي جايه من وراهم انا اللي بستقبلها خلاص، يعني ما انا اللي بستقبلها، هم قاذورتهم وحاجاتهم بيرموها بتيجي عليا انا. المشكله فين بقى؟ فين المشكله؟ انا بخوض محاولات ان انا احاول امشي كده اليمين يمينا كده عشان ايه؟ احاول اتقدم اغير موقعي. هو المشكله فين؟ مش المشكله في ان اللي قدامي ده معفن، ولا اللي قدامي ده بيعفر عليا، ولا اللي قدامي ده بيلقي بقاذوراته عليا، ولا اللي قدامي ده بيضطهدني، مش دي المشكله. المشكله فيا انا، لان هو كده كده هيفضل معفن، هيفضل طول الوقت كل شويه يلقى عليا بقاذوراته وعفنه، ده اساس الناس اللي بتضحك على نفسها وتقول ينبغي على الغرب ان يفعل لنا، ينبغي على مش عارف ان مش عارف كيه، ينبغي ان تحترمونا كما نحترمكم، ينبغي ان عم بطلوا بقى يعني، بطلوا الوش ده، مش هي دي الحل. الحل ان مكانك ده كده يعني ايه على بصيره بقى، مكانك ده بقى بالحكمه والموعظه الحسنه تنتقل منه خلاص، ايه تنتقل ترجع لمكانك الذي ينبغي ان تكون فيه، ساعتها الكلام ده ما يحصلش. انما انت ما تجيش تلوم الفاجر على فجره، ولا تلوم الكافر على كفره، ولا تلوم الماكر على مكره، لا يعني ما تلوموش، هو اصلا هو كده، دي طبيعته، ولا تقعد تطالب الفجر انه يقلل من فجره، ولا تطالب الماكر يقلل من مكره، هو مش شيء. القضيه الاساسيه موقعك انت اللي حطيت نفسك في هذا المكان، ينبغي ان انت بقى تغادر هذا الموقع، ده بقى ما يعرقلكش ولا يعطلك ولا يشغلك عن محاولاتك لمغادره الموقع ده، وانك تتبوأ موقعك السليم المستقيم الذي ينبغي ان يكون، يعني منعكش عن كده اصلا. فهي دي القضيه، مثل هذه الاشياء ما ينبغيش انها تعمل ايه؟ تعطلنا، تعرقلنا، تشغلنا. لازم نفهم انها طبيعيه، هي دي الفكره بقى، نفهم انها طبيعيه، طبيعيه لازم هتحصل. كده كده هينكروا هيفجروا، يعني ما اولادك في ضيق ما ينكرون، ده اساسي، ده كده كده هيحصل. القضيه كلها بقى ان انا محاولاتي ان انا بقى اعمل ايه بقى؟ انا هعمل ايه بقى؟ ايه بقى اللي المطلوب مني وايه اللي المفروض اعمله؟ لو المفروض مش عارف ايه يعني سبحان الله، يعني مثل هذا يعني ربنا يقول واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، سبحان الله، كانما تنزل هذه الايات اليوم. وده حدث واحد في احداث كثيره، كل واحد فينا في حياته في حاجه زي كده، واحد فينا في حياته بيحاول يصلح، راجل بيحاول يصلح زوجته، ست بتحاول تصلح جوزها، ولد بيحاول يصلح ابوه او يصلح امه، بنت بتصلح ابوها امها، بيصلح اخوه، بيصلح اخته، بيصلح اصحابه، يعني كل ده اب وام بيحاولوا يصلحوا اولادهم، كل ده موجود، حد بيحب يصلح الناس في المجتمع اللي حواليه، كله طالما يعني ماشي في السكه دي هيواجه هيعاني من الكلام ده، سيجده وسيكون سبب ضيق. والمشكله كمان ان هو بقى يعني ده طبيعي، هو بيحاول يصلحه وهو مش ساكت، هيمكر بيه، هيمكر يعني هيفجر، يعني مش هيقف عند الحد ده. طيب فايه الحل بقى؟ الحل بقى ان احنا بقى نقعد مش عارف ننشغل بالمكر ده ونشغل بالفجر ده ونعمل لا لا لا ونقعد نتضايق، لا اطلاقا، واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، يعني ده اللي مطلوب منك، مطلوب منك تكون الشخص ده، كون هذا الشخص، يعني مثلا دي حاجات ايه، دي خمس حاجات كده واضحه وصريحه، اتكلمنا عن لا تحزن عليهم، واتكلمنا لا تكن في ضيق مما يمكرون. ده ممكن بقى كمان نركزوا بقى، يعني ممكن ما بقاش انا بقوم بقام اصلاحي، يعني ممكن بقى ما بقاش انا بحاول اصلحهم، لا ده انا بتهاجم ماشي، انا بتهاجم، بيمكر بيا، بتحارب، ولما اجي اقول لا ولا اقول مش عارف ايه ولا اقول مش كذا، لا تعالى بقى انت ازاي ومش ازاي ومش ازاي، اهو انا عاقبة فعاقب بثم عاقبة به، مجرد ان انا مثلا حصل يعني اتهاجمت زي اللي بيحصل في الأحداث دي. هما بقى المسلمين قاموا عملوا حملات علشان خاطر ينبهوا الناس للانتكاس الفطري والانتكاس الفكري، مش بس الفطري، انتكاس الفطري والفكري والفعلي، انتكاس الفطري والفكري والفعلي اللي فيه الشواذ دول. يعني وانا ننبه يعني ما يتقالش عليهم مثلي، وما يتقالش عليهم اللوطيين ولا اللواط ولا الكلام ده، لا يعني منزه اسم سيدنا لوط انه يلتحق به خلاص، لا يتقال عليهم كده ولا كده خلاص. يعني حتى ما نقولش ده من يعني لوط، لا نقول يعني حتى لو اضطررنا نقول يفعل فعل قوم لوط، لو اضطررنا يعني خلاص. ويمكن حتى ده مشكله، لان اولادنا حتى احيانا يعني بيتربط معاهم اسم سيدنا لوط بحاجه زي كده. من شواذ، انا شخصيا يعني تعجبني شواذ، شواذ يعني اللي هم مش غير كده، هؤلاء الشذاذ، شذاذ الافاق الشواذ دول بانتكاساتهم وارتكاساتهم الفطريه والفكريه والفعليه، الفطريه والفكريه والفعليه، ده ده ده ده, ده واقعهم، ده حالهم، هذا ما ينبغي ان يكونوا عليه. فمثل هؤلاء يعني المجرمين يعني بطبيعة الحال هو ممكن يكون الواحد ما عملش حاجة، ده هو قاعد في نفسه، المسلمين ما قاموش عملوا حملات عشان خاطر يعملوا ايه، عشان خاطر يحاربوهم ومش عارف ويحاولوا يحجموا من شرهم، لا ده ده ده ده ايه ده هم في نفسهم خالص، وهم كمان اللي بيهاجموهم، ده اللي بيحصل. زي مثلا مشهد زي ده، انت في نفسك انت بتعمل اي حاجة خير، اي حاجة صالحة، وممكن ما رحتش لحد خالص، ما سبكش بقى، ده جاي لك كمان يهاجمك. وبعدين ايه الحل بقى؟ فيضيق صدرك، يضيق صدرك، تضيق، تكون في ضيق يعني، فقلنا لا تكون في ضيق، تمام؟ يبقى سواء كان صلاحا او اصلاحا انت معرض ان انت يهجم عليك هذا الذي يضايقك. من بقى اللي ضايقك؟ من المكر، من الفجر، من الكفر، يهجم عليك هذا الذي يضايقك خلاص، مش كمان ان انت قمت وتصديت وحاولت تصلح، تمام؟ طيب فهيبقى ايه بقى الحل؟ هيبقى ايه الحل؟ هيبقى ايه الحل يعني؟ الحل بقى انك توقف ولا تعمل ولا تودي ولا تنزوي ولا تروح مش عارف ايه؟ لا، هو يريد انه يعزلك في ناحية، يحبسك في زاوية. لا، من الحلول اللي احنا كنا طرحناها قبل كده الاستمرار والاستقرار. الاستمرار والاستقرار اللي هو الاستقامة، الاستمرار والاستقرار، الاستقامة. الاستمرار والاستقرار. الاستمرار ده على انهي حال؟ على الاتمام، على اتم حال خلاص، على الاتمام ماشي. والاستقرار ده اللي هو الدواء يعني، الاستقرار عذرا على الاتمام، والاستمرار على الايه اللي هو الدواء ماشي. يبقى الاستقرار والاستمرار يعني ايه بقى؟ الاستقرار على انهي حال؟ على اتم حال، على الاتمام. والاستمرار يبقى هو الدواء. طيب الاستقرار ده يبقى ايه؟ اهتداء واستواء، علميا وعمليا اهتداء واستواء. يبقى هي دي الحالة. يبقى انا يحصل مهما يحصل، سواء كان انا كنت في حالة صلاحية او حالة اصلاحية، مهما حصل من مكر، مهما حصل من فجر، مهما حصل من كفر، انا على ما انا عليه استقرارا واستمرارا، استقرارا على الاتمام، اهتداء واستواء، واستمرارا على الدواء. يعني ده ما ينبغي ان يكون عليه الامر، ما يجيش بقى. ولذلك ده فحوى كل هذا الكلام. يعني الكلام ده كله يلخص في حاجة، بس استقرار واستمرار، ما يجيش الإنسان يقف. فدي مسألة، ده واحد من الحلول المهمة جدا جدا لازم تبقى مستصحبة. يمكن احنا كنا اتكلمنا عنها وهو فحوى برضو او مجمل، لان هو ده دايما الاشكال اللي بيحصل، مجمل الايات اللي مرت معانا. يعني ده الاشكال اللي بيحصل، الانسان لما بيحصل له هذا الضيق او هذا الايذاء او الافتراء او الاستهزاء او الابتلاء او غيره، اللي بيحصل له الانسان بيبقى عايز يوقف، عايز يقطع، مش عايز يكمل. لا يعني ما الاستقرار والايه والاستمرار، تمام؟ ده واحد من الحلول، من الحلول المهمه بقى. طب انا مستقر على ايه؟ على الصبر. الصبر، الصبر، حبس النفس على مراد الله، حبس النفس على مراد الله في المأمور والمحذور والمقدور. دي مسألة مهمة. فالصبر، الصبر اختياري، في صبر اختياري وصبر اضطراري. الصبر اضطراري ده اللي هو انا بقى انا حبس نفسي وخلاص، مش لازم اكون على مراد الله، يعني لما ملوش فيه نية. انما الصبر حبس النفس على مراد الله، على مراد الله ماشي، حبس النفس الاختياري او حبس النفس الاختياري على مراد الله. في ايه؟ في المقدور والمأمور والمحذور. طيب بالراحة نوضح يعني إيه بقى؟ يعني أنا النهاردة مثلا إيه اللي بيحصل؟ إيه مشكلة الإنسان لما بيدخله الضيق؟ ما يقدرش يحبس نفسه، ما عايز بقى ينفجر ينطلق أيا كان، عايز ينزوي، عايز أيا كان. فهنا بقى ده يعني لو هتقولوا لي علاج الضيق ده كله، أهم علاج للضيق ده كله في كلمة واحدة، يبقى الصبر طبعا. ايا كان كل اللي احنا مرينا عليه في الحاجه اللي كده الاقوى والاكبر والاهم والاكثر تكرارا، الصبر. صبر حبس النفس على مراد الله، حبس النفس الاختياريه على مراد الله سبحانه وبحمده في المقدور والمأمور والمحذور. والصبر انه ده الاشكال الاكبر اللي بيحصل لنا في الضيق. ان انا طيب ازاي يعني صبر على المأمور؟ الضيق ممكن يخلينا نعمل ايه؟ نترك المأمور، المأمورات سواء صلاحا او اصلاحا. طب انتم متضايقين مننا كذا، طب والله لا تشوفوا بقى انا هبقى مش عارف فاسد وهبقى عامل ودي. طب انتم متضايقين مننا بقول لكم كذا وبحاول اصلح فيكم، والله ما انا مصلح واعملوا اللي انتم تعملوه. او يعني الصبر ده حبس النفس الاختياري على مراد الله في المأمور، ما حبسش نفسه على المأمور، مأمور به صلاحا او اصلاحا. طيب في المحذور، طب هو كان من المحذور ايه؟ من المحذور ان هو يتجاوز الحدود، انه يفتك، انه يهتك، خلاص انه يفتك او يهتك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الايمان قيد الفتك، يعني الانسان رصيده من الايمان بيقيده بيحجزه ويمنعه ان هو يفتك او ان هو يهتك، خلاص يعني يفتك باحد او يهتك سترا او يفعل شيئا. الايمان المفروض بيقيد هذا الانسان، خلاص الايمان يقيد الانسان تقييد اختياري برضه مش اضطراري. فهنا حبس النفس على مراد الله في المحذور، ممكن يفتك، ممكن يهتك، ممكن يتجاوز الحد، ممكن أذاه يمتد ويشتد، لا هو يوقف. وده كان واحد برضه من الحاجات اللي كنا حاطينها، العدل وتجاوز الحد الشرعي، عدم تجاوز الحد الشرعي، لا العدل، انت إن عاقبتم عاقبوا مثل ما عاقبتم به، العدل وعدم تجاوز الحد الشرعي. لان فوات الضيق بيخلينا ايه؟ وكل الحاجات دي هنندم عليها في الاخير، الانسان بيندم عليها. يعني ايه؟ طب بس هو حد اساء، يبقى انت بايه؟ بنفس قدر الاساءه. الصبر عن المحذور، وليس من المحذور في اوقات ان الانسان ياخذ حقه، ليس من المحذور انه ياخذ حقه. ها، وفكرة ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ليس في كل الحالات. يمكن كنا أشرنا المسألة دي ووضحناها إحنا لما كنا شرحنا الآيات بتاعت ادفع بالتي هي أحسن، تمام؟ فتبقى يراجع المعنى ده هناك. لكن من المحذورات لما يحصل الضيق، لما الإنسان يضيق، من المحذورات إيه؟ من المحذورات إن الإنسان يتجاوز الحد، يفتك، يهتك، يتجاوز حده، يعني يتجاوز القصد، يتجاوز الحد، ما يكونش عادل، ما يكونش عنده هذا العدل. فده محذور، اهو محذور فعل مناكير، ما يتجاوز حد ده مع غيره، لا هو فعل مناكير مع نفسه بقى، اصل انا احبطت وانا مش عارف ايه وانا ما لقيتش كذا، فيروح بقى يعصي ربنا ويروح يفرط في جنب الله. طيب وحبس النفس على الاختيارية على مراد الله في المقدور، قدر الإنسان من قدر قدر له ذلك، فما يتسخطش، يرضى، يتفهم طبيعة الدنيا وطبيعة الحياة، يصبر على زي ما صبر على الطاعات وصبر عن المنكرات، يصبر على الصراط على صراط المؤمنين وعلى سبيل الصالحين، يصبر على هذا الصراط. ما يجيش بقى بسبب الضيق اللي حصل جوه ده، اصل فلان ضايقني، اصل مش عارف ايه، اصل مش عارف المعلمه ضايقتني، اصل المعلم عمل مش عارف ايه، اصل فلان قال، اصل فلان كذا، فانا مش هقدر اكمل كذا، انا مش عارف. يعني يصبر على الصراط، يصبر على الطريق، يصبر على طريق ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن، يصبر على طريق الاهتداء، ان ربك هو اعلم من ضل عن سبيله هو اعلم بالمهتدين، تمام؟ فهذا الصبر في منتهى الاهميه. طيب بس في بقى مشكله، ايه مشكله؟ ان الصبر مر، ماشي، يبقى في إشكال ماشي، لا بأس بالصبر، بس في إشكال. الصبر مر مر، مش حاجة يعني. حتى بعض الشعراء كان بيعبر عن كده يعني، يقول لكنه في عواقبه أحلى من الشهد. يعني هو الصبر بطبيعته مر. طيب إيه بقى اللي يخلي الإنسان يستطيع الصبر؟ إنه يستحضر أنه خير. يعني أنتوا تصدقون الله أو لا تصدقون الله؟ أصدق الله. إذن الله قال ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. طبعا الإنسان يتصور أن الصبر خير للمصبور عليه، لكن ربي يؤكد خير للصابرين، للصابر نفسه مش المصبور عليه. يعني مش بس المصبور عليه، هو خير للصابر. ولذلك دي بقى اللي بنقول عليها دايما الأصول العاصمة والقواعد الحاكمة. إن في أوقات كده يجي الإنسان لما يضيق الصدر ما يبقاش قادر يستوعب فكرة الصبر. يعني حينما يضيق الصدر لا يستطيع الإنسان أن يستوعب فكرة الصبر. والحل حينها أن يستحضر أن هذا خير، خير الله أكد أن هذا خير. وخير لمين؟ للصابرين. بس طب خير لناس ومش خير لناس؟ لا، خير للصابرين ككل. أيا كان الصابر ده خير ليه، مش خير لصابر دون صابر، خير لكل الصابرين. ولذلك ربي يقول ولئن صبرتم لا هو تأكيدا، لا هو هو، وهذا الضمير المنفصل أيضا، اللام والضمير المنفصل تأكيد لهذا المعنى، لأن هذا المعنى ربما يشك فيه الإنسان. الإنسان بيتصور لا أنه مش خير ولا حاجة، مش أفضل ولا حاجة. لا يا عم، رايح دماغك بقى ورايح راسك ومتوجعش قلبك. لا، أنتوا إذا كان المرء يصدق الله حقا، إذا كان المرء يؤمن بالله حقا، هذا ما أخبر به الله، هذا ما قاله الله، ما قاله الله إن الصبر خير، الصبر خير، الصبر خير. يعني وهو وإن الصبر وإن كان يعني وإن كان مرا، خلاص أيوة الصبر مر، لكن عاقبته خير، لكن عاقبته خير، خير. لئن صبرتم لهو خير للصابرين، لئن صبرتم لهو خير للصابرين. تمام. فلأن الصبر مر فالإنسان محتاج يستحضر دائما أنه خير. ماشي، دي مسألة مهمة. طيب ولأن الصبر مر فالإنسان يعني محتاج حاجة تحرره وتحركه، لأن هو الصبر هو مر، وفي نفس الوقت برضو هو ده صبر على مكر، صبر على ضر، فالصبر برضو مر. طيب الإنسان حد يقول لك طب ماشي، اللي بيحصل سبحان الله ان يبقى عندنا اشكال في القوى العلميه او اشكال في القوى العمليه. ركزوا الحته دي، ايه الاشكالات اللي بتحصل لنا في الصبر؟ يعني ليه ما بنصبرش؟ عندنا اشكال في القوى العلميه، مش مقتنعين ان الصبر خير، مش مقتنعين، مش موقنين ان الصبر خير. يعني احنا مثلا دلوقتي لما حد فينا مثلا بيبقى صايم مثلا، ايه اللي بيخليه يصبر؟ ان لا، الصبر على الصوم ده خير، وان فيه هذا الصبر عاقبته خير. اللي بيخلي الواحد يصبر على الليل انه يعقبه فجر، هو موقن ان الليل يعقبه فجر، عشان كده بيصبر عليه. هو متضايق من الليل والظلمة دي، بيعمل ايه؟ بيصبر عليه، لانه مؤمن انه لا محالة يعقبه ايه؟ فجر. الرب اللي بيأتي بالفجر، والرب اللي بيأتي بالليل اصلا، خلاص يعني في النهاية الرب اللي بيأتي بالفجر او بيأتي بالليل هو عادي اللي بيأتي بالخير من وراء الصبر. لازم دي نكون مؤمنين بها، وهنا تحصل المشكلة. يعني حتى لذلك حتى مثلا العبارات المشهورة يقوله كيف نصبر، يقوله كما نصوم تمام، زي بنصوم تماما كده. ولذلك الصوم صبر، الصوم صبر، والصلاة صبر، الصوم صبر، والصلاة صبر. او احنا بنخش الصلاة، واحد مثلا بدأش يخش الصلاة يقول لك انا مش عارف اطلع امتى، يخش الصلاة عارف انها بتنتهي. فشهود العاقبة وتلمح العاقبة ده مهم. العاقبة ايه؟ انه خير. اللي بيخلينا نصبر على الليل انه يعقبه فجر، واللي يخلينا نصبر على على على اذى او على ضر، او خلينا نصبر على الخير يعني لان يعقبه خير. فدي كده المشكلة العلمية، المشكلة العلمية ان الانسان ده محتاج مش لعلم يقين، لا عين يقين، حق يقين. طيب في مشكلة عملية، المشكلة عملية ان ما عندوش الارادة، ما عندوش العزيمة، ما عندوش الهمة، ما عندوش القوة العملية اللي تخليه يروح يعمل كده، ولذلك يحتاج العبد الابقاء لانه يستعين بالله عز وجل. ودي برضو لقطة مهمة، ان حد يقول لك بص انا مقتنع ان الصبر افضل وتمام وانت عندك حق، بس انا مشكلتي مش قادر اصبر، اعمل ايه؟ مش قادر اصبر. وفعلا ده حقيقة، واحد مقتنع ان الصبر افضل بكتير جدا. الصبر بقى على شهوات، الصبر على يعني على يعني عن منكرات، ماشي، الصبر على طاعات، يعني الصبر على حياة، على صراط هو عليه. لك انا مقتنع والله العظيم، ومش مقتنع يعني انا مصدق 100%، بس مش قادر اصبر، اعمل ايه؟ يعني بقى هو وما صبرك الا بالله. ليه؟ لان انت متصور انك هتصبر بقدراتك انت بامكانياتك، بان في حد من حولك هيصبرك. ولذلك دي مسألة مهمة جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا، الافتقار الى الله سبحانه بحمده، والانكسار والانطراح على بابه، ماشي، في طلب التصبير. الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ يقول كلام جميل قوي، يقول من يتصبر يصبره الله، من يتصبر يصبره الله. انت بس مطلوب منك تعمل ايه؟ تتصبر وتستعين بالله على تصبيرك فيصبرك الله. يحصل يعني، شوف نبي قال يصبره الله، وقال ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. يعني ما تقعدش تقول انا مش قادر اصبر وانت ما عملتش حاجه، تقولي انا مش قادر اصبر وانت ما عملتيش حاجه. لا، نصبر فعلا، نتحمل شويه التحمل. يعني قلنا مره وتكرر، من لا يتحمل لا يكتمل، من لا يتحمل لا يكتمل. خلاص، ما اتحمل شويه، اتحمل. وطيب، طب والتحمل ده محتاج تمهل، يبقى ايه مطلع الامر يا دكتور؟ مطلع الامر ان انا اعمل ايه؟ اتحمل واتمهل. فمن لا يتحمل ولا يتمهل لا يكتمل. اتحمل واتمهل ولا اتعجل، مهم، ما تعجلش، ما تعجلش بان اخد قرار، ما تعجلش بان انا اعمل حاجه، اللي هو اقعد ايه، ارجي الامر على قد ما اقدر. نصيحه، لما يبقى في شهوه كده تعمل ايه؟ في شهوه عايز تمشي وراها، في مش عارف منكر عايز تعمله، اعمل ايه؟ اتحمل شويه، تمهل شويه، ما تتعجلش، ان شاء الله تكتمل. هو ربنا يريد منك دي بس، يريد منك دي. ومن يتصبر، يبدا بس يتصبر كده، ومن يتصبر يصبر، من يستعفف، شوفوا ده يستعفف، سواء كان العفاف المتعلق بالاموال خلاص، او العفاف المتعلق بالاعراض. من يستعفف، يعني مجرد استعفف كده يعفه الله. انا مش مصدقين رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش مصدقين ربنا. اصبر وما صبرك الا بالله. هي دي اللقطه، ان انا بعمل ايه؟ ان انا بصدق التوكل على الله في طلب الصبر، صدق اعتماد القلب على الله وحده سبحانه وبحمده في جلب المسار ودفع المضار، مع استفراغ الوسع في الاخذ بالاسباب، الاسباب الايمانيه والعمرانيه. فانا تصبر، انا تصبرت كده، هو يا رب انا تصبرت يا رب، يا رب صبرني يا رب، يا رب اعني يا رب. يعني طب هو ينفع نسال الله الصبر؟ ايوه ينفع نسال الله الصبر، نسالنا ان هو يثبت اقدامنا. خلاص، يعني من نصبر ويثبت اقدامنا. خلاص، يعني ربنا افرغ علينا صبرا، ربنا افرغ علينا صبرا، ثبت اقدامنا، ربنا افرغ علينا صبرا، ربنا افرغ علينا صبرا. الانسان يبقى بيقولها بالاقوال، وبيقولها بالاحوال، وبيقولها بالاعمال، بيقولها قوليا، وبيقولها قلبيا، وبيقولها عمليا. ان هو قلبيا متوكل على الله، وقوليا دائم السؤال لله، ربنا افرغ علينا الصبر، ربنا افرغ علينا الصبر، ربنا افرغ علينا الصبر. ويكون هو يعني يكون ايه، يكون عمليا بقى بياخد بالاسباب المستطاعه بالنسبه له. خد خطوه، يعني ما تقعدش تقعد تتكلم وخلاص، خد خطوه. ان تجنب مثلا، انت لو قابلت هيحصل مشكله، لو رحت مش عارف هيحصل ايه، لو كذا هتوقف. لا، تحاول تتجنب دي على قد ما تقدر، تتجنبي على قد ما تقدري، تتجنب يعني. فالصبر منشأه الاساسي تحمل وتمهل، تحمل وتمهل. يعني انسان يتحمل ويتمهل، ما يتعجلش، خلاص يتحمل ويتمهل. فهذا التحمل والتمهل، لان اصل الصبر التؤدة، والنبي يقول التؤدة في كل شيء خير إلا في أمر الآخر. أصل الصبر التؤدة، هو أصل الصبر ده، أصل الصبر، صلب الصبر التؤدة، التأني. خلاص، إن في جل خصائص حبهم الله ورسول، الحلم والأناة، التأني. فهذا الذي يعين على الصبر. ما ننساش وما صبرك إلا بالله. سبحان الله، ربنا بيحللنا الإشكال العلمي المتعلق بالصبر، والإشكال العملي المتعلق بالصبر. الإشكال العلمي، إن الإنسان مش متيقن إن الصبر خير. لا، بيقول ده الصبر مر. ماشي الصبر مر، مر يا فايفة، هو مقتنع انه مش كويس ده مر. لا فيتقال له لا ده خير، ومقتنع انه هو مر انا مش هقدر اعمله، فيتقال له لا تقدر، تقدر بعون الله سبحانه وبحمده، وما صبرك الا بالله. تمام. طيب من الحاجات برضو اللي نمشي بقى في نفس الخط، من الحاجات اللي تم التوصية بها التقوى والإحسان، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وده طبعا في نفس الخط، في نفس الخط، نفس الخط، خط التقوى والإحسان، يعني برضو نبقى في نفس الخط. إن أنا أيوة طب أنا صبرت، طب مش الصبر ده هو التقوى، طب مش هو ده الإحسان. لا التقوى والإحسان هيبقى أبعاد تانية مهمة جدا جدا، وإشارات أخرى يعني ضرورية. إن لا ده أنا هنا بقى مش مطالب إن أنا أعاقب مثل ما عاقبت به أو أصبر ما أحزنش، لا ده أنا كده هتجاوز الأمر من الإيه؟ من السلوك أو الشعور اللي هو الحبس، مجرد حبس النفس الاختياري. لا ده أنا مش هتحبس بقى، يعني أنا حبست نفسي في زاوية أو عزلت نفسي في ناحية كده اختياريا عشان ما أعملش حاجة، لا ده أنا هطلع بقى أتحرك، ده أنا هطلع الحاجة اللي بتضايقني أنا اللي ههاجمها، انا اللي هاجمها عشان يعني انا اللي هصلحها، انا هطلع اصلح، مش هفضل طول الوقت كده انا عمال بيحصل لي كلام. فده هيبقى مهم جدا التقوى والاحسان عندنا. خلاص يبقى احنا كده خلصنا، لا تكن في ضيق، لا تحزن عليهم، الصبر، الاستقرار والاستمرار، العدل وعدم تجاوز الحد الشرعي، التقوى والاحسان محتاجين نقف عندهم، استحضار عاقبة المكر في الدنيا والآخرة، شهود عاقبة المجرمين، يعني بقية الحاجات إن شاء الله بإذن الله، عشان برضو من يعني ما نعديش عليها بسرعة، لأن دي حلول، والحلول مهمة ما ينبغيش إن احنا نتجاوزها. إن شاء الله يعني نتوقف معها إن شاء الله في المرات القادمة إن قدر الله اللقاء والبقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكن. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فاذكر ربا قد أنزلها قيدها فورا بالشكر، فتلقاها علما عملا، واقبلها دوما بالبشر، واقبلها دوما بالبشر، وافهمها حقا وتدبر، يسرها ربي للذكر، متبعا صدقا مهتديا، واصحابها تنعم بالأجر، واصحابها تنعم بالأجر. واحفظها وعيا واحملها، هي زادك في طول السفر، واتلوها في كل زمان، وقياما ليلا في السحر، كنزا كانت ورسالات، نورا يشرق وقت الفجر، ما أعظم تلك الآيات، تسعد قلبي ترفع قدري، تسعد قلبي ترفع قدري.